ألم يقول الله عز وجل عن دين المرسلين جميعا إن الدين عند الله الإسلام؟ فالإسلام الذي شرعه الله لأنبيائه عليهم الصلاة والسلام يحافظ على الضرورات الخمس. ما هي الضرورات الخمس؟ الدين والنفس والعقل والمال والعرض. القوانين الوضعية لا تحافظ على هذه الضرورات، يضيع الإنسان دينه، يرتد، يشرب الخمر، يستحلها، تعتقد أنها مشروعة، القوانين الوضعية ما تحاسبه، بل تطلب منه ذلك. وكذلك العرض لا تحافظ عليه القوانين الوضعية، ولذلك اربط بين القوانين الوضعية والغزو الفكري والمذاهب الفكرية المعاصرة حتى يتضح لك ما صنعه الأعداء بالمسلمين. الغزو الفكري مهمته إبعاد الناس عن الاعتقاد الصحيح أو لا، وكذلك أيضا من مهمته إضعاف به أعظم ابتلاء وامتحانا، ولم يكن المقصود ذبح الولد ولكن المقصود ذبحه من قلبه ليخلص القلب للرب. فلما بادر الخليل إلى الامتثال وقدم محبة الله على محبة ولده حصل المقصود فرفع الذبح. كافر بالإجماع كما في قصة المنافقين في غزوة تبوك، فكيف بمن أظهر الكفر وساعد على إظهاره ودعا إليه خوفا وطمعا في ملذات الدنيا؟ ألا يكون أولى وأحق بالكفر والردة ممن قال بضع كلمات معدودة في مناسبة محدودة؟ يكون باب أولى وأحرى. ويقول الشيخ حمد بن علي بن عتيق رحمه الله تعالى: إن الأمور التي يصير بها المسلم مرتدا أمران، الأمر الأول الشرك، والأمر الثاني مظاهرة المشركين على دينهم الباطل وطاعتهم في ذلك. ولم يستثنى من حالات المظاهرة والطاعة إلا حالة واحدة، وهي ما جاء في قوله تعالى: إلا أن تتقوا منهم تقاة، يعني ما يوافقهم في الظاهر بلسانه خوفا لأمر ما، ولكنه لا يوافقهم به بالباطن، وهي الموافقة له في الظاهر مع مخالفتهم في الباطن، وذلك إذا كان في سلطانهم مع مباشرة تعذيبهم وتهديدهم له، يعني المكره بشرطه. عند بعض أهل العلم كالإمام أحمد أن الإكراه يختلف في من إذا كان أكره على الكفر فلا بد من التعذيب ونحو ذلك، وكان شيخ الإسلام تيمية يرى أنه أعم من ذلك، هو ظاهر النص أنه لا يشترط فيه التعذيب المباشر، ولكنه يعتبر إكراها ويختلف باختلاف الأشخاص من شخص إلى شخص ومن مكان إلى مكان، وقد يكون الشيء الواحد مكرها لزيد دون عمه، يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال. إذن هنا قال: لا يستثنى إلا حالة واحدة، وهي الموافقة لهم في الظاهر مع مخالفتهم في الباطن، وذلك إذا كان في سلطانهم مع مباشرة تعذيبهم وتهديدهم له. وقال الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى: إن هؤلاء الذين يقولون التوحيد دين الله ورسوله ثم يبغضونه أكثر من بغض اليهود والنصارى، ويسبونه ويصدون الناس عنه، ويجاهدون في زواله وتثبيت الكفر بالنفس والمال والرأي، هؤلاء يجب جهادهم وقتالهم بكل مستطاع، حيث إنهم أشد من اليهود والنصارى، وهم مصدر فتنة على هذا الدين، وقد أمر الله عز وجل بقتال أهل الفتنة، قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ثم يقول: كيف لا يكفر من جاء إلى أهل الشرك يحثهم عليه وعلى لزومه ويزينه لهم ويستشيرهم على قتل المؤمنين الموحدين وأخذ مالهم ومصادرة حقوقهم؟ إن الأدلة على كفر المسلم إذا أشرك بالله أو صار مع المشركين على المسلمين ولو لم يشرك أكثر من أن تحصر من كلام الله وكلام رسوله وكلام أهل العلم المعتمدين. واستدل المصنف رحمه الله تعالى بقوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، يعني داخل في حكمهم، فحكمه حكمهم ودينه دينهم. إن الله لا يهدي القوم الظالمين، يعني الكافرين، والظلم هنا بمعنى الكفر. قال ابن جرير تفسير الآية: ومن يتولى اليهود والنصارى دون المؤمنين فإنه منهم، يعني داخل في حيزه، يقول: فإن من تولاهم ونصرهم على المؤمنين فهو من أهل دينهم وملتهم، فإنه لا يتولى متولي أحدا إلا وهو به وبدينه وما هو عليه راض، يعني لا يتولى أحد أحدا إلا وقد رضي دينه، بمعنى أنه أن التولي في الظاهر يستلزم الباطن، ولا يتصور أن يوجد التولي في الظاهر وينتفي الباطن بأن لا يكون محبا له ولا معظما لهم إلى آخره، بمعنى أنه لا يقال بأنهم في الباطن يبغض ما هم عليه لكنه يتولاهم في الظاهر، قل هذا لا وجود له، يعني يبني على انفكاك الظاهر والباطن. ولذلك قال ابن جرير هنا فإنه لا يتولى متول أحدا إلا وهو به وبدينه وما هو عليه راض، وإذا رضيه ورضي دينه فقد عاد ما خالفه وسخطه وصار حكمه حكمه. ولذلك حكم من حكم من أهل العلم لنصارى بني تغلب في ذبائحهم ونكاح نسائهم وغير ذلك من أمور بأحكام نصارى بني إسرائيل، لما تولوهم جعلوا الأحكام واحدة بموالاتهم إياهم ورضاهم بملتهم ونصرتهم لهم عليها، وإن كانت أنسابهم لأنسابهم مخالفة وأصل دينهم لأصل دينهم مفارقة، لما والوهم مطلقا جعلوا الحكم واحد، إن اختلفت الأنساب وحصل فراق في بعض مسائل الدين جعلوا الحكم واحد، نصارى بني تغلب مع نصارى بني إسرائيل. قال الشوكاني في الآية والمراد من النهي عن اتخاذهم أولياء أن يعاملوا معاملة الأولياء في المصادقة والمعاشرة والمناصرة، حينئذ يكون عاما. قال ومن يتولهم منكم فهو منه، لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، ثم بين أن من تولى اليهود والنصارى فحكمه حكم اليهود والنصارى. قال أن يعاملوا معاملة الأولياء في المصادقة والمعاشرة والمناصرة والمناصرة. قال الشيخ الأمير رحمه الله تعالى في تفسير الآية قوله تعالى من يتوله منكم فإنه منهم، ذكر في هذه الآية الكريمة أن من تولى اليهود والنصارى من المسلمين فإنه يكون منهم بتوليه إياهم، وبين في موضع آخر أن توليهم موجب من سخط الله والخلود في عذابه، وأن متوليهم لو كان مؤمنا ما تولاهم، لو كان مؤمنا حقا يعني وجد عنده أصل الإيمان ما تولاهم، حينئذ نفهم من هذا الكلام أن من تولى اليهود والنصارى حينئذ دل على انتفاء الإيمان من قلبه. قال هنا وهو قوله تعالى ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون، كما مر في آية السحر ولو أنهم آمنوا بالله، قلنا هذا التركيب لا يستعمل في شأن المؤمن. وإلا فأحمد والشافعي وإسحاق على خلافه. التاسع أنه حديث فيه قصة محكية سيقت بحكاية فعله صلى الله عليه وسلم، فهو أولى أن يكون محفوظا لأن الحديث إذا كان فيه قصة محكية دل على أنه حفظ. العاشر أن الأفعال المحكية فيه ذبح عظيم، فإن الرب تعالى ما أمر بشيء ثم أبطله رأسا، بل لا بد أن يبقى بعضه أو بدله، كما أبقى شرعية الفداء، وكما أبقى استحباب الصدقة بين يدي المناجاة، وكما أبقى الخمس صلوات بعد رفع الخمسين، وأبقى لا وعلى أحدا في حكمه. إذن الحكم قد يتعلق به ماذا؟ الشرك، تعلق به الشرك. قد عرفنا أن الطواغيت كم نوع؟ ثلاثة، طاغوت حكم أولا الأعظم، طاغوت عبادة ثانيا، طاغوت حكم ثالثا، طاغوت متابعة وطاعة. كل هؤلاء طواغيت، بمعنى أنه ماذا؟ أن صرف العبادة إليهم أو الحكم أو المتابعة يعتبرون مخرجا من الملة، مخرجا من الملة. قال هنا ولا يشرك الله جل وعلا أحدا في حكمه، بل الحكم له وحده جل وعلا لا حكم لغيره البتة. فالحلال ما أحله تعالى، والحرام ما حرمه، والدين ما شرعه، والقضاء ما قضاه، يعني عموم الحكم في الحلال والتحريم. لا يحل لأحد أن يحرم شيئا أباحه الله عز وجل، ولا العكس كذلك، فإن فعل فقد جعل نفسه مشرعا مع الله تعالى، لأن التحليل والتحريم يعني الذي يحلل من؟ الله عز وجل. الذي يحرم من؟ الله عز وجل. الذي يوجب والذي يندب إلى آخره هو الله عز وجل.